السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد ربنا حمدا كثيرا أن أكرمنا بأن جعلنا ممن يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ويتعلمون، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نقول خيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قبل شروعنا في درسنا، أذكر الإخوة بأني نبهت مرارا وتكرارا على أنه لا يجوز لإخوان الطلبة أن يضعوا الكتب وحوامل المصاحف ونحوها لحجز الأماكن أمام كرسي الشيخ، لا في هذا الدرس ولا في غيره. وللأسف لا زال بعض الإخوة يفعلون هذا، وقد نبهنا مرارا وتكرارا عليه. وإذا لم يكن العلم مثمرا للعمل، فما فائدة العلم سوى إقامة الحجة على الإنسان؟ فوصيتي لجميع إخوان الطلبة وفي جميع الدروس أن يتجنبوا وضع الكتب وحوامل المصاحف لحجز الأماكن أمام الشيخ، فإن في هذا مفسدة كبيرة، مع أن المصلحة المرجوة منه ليس لها داع ضروري ولا حاجي، بل الإنسان يسمع ولله الحمد والمنة ويرى ولو ابتعد عن الكرسي قليلا أو كثيرا. فهذه وصيتي لأبناء الطلاب الذين يدرسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جميع الدروس. أما درسنا فكما تعلمون فهو في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما أحوج المسلم إلى أن يعرف أحكام دينه معرفة صحيحة مبنية على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست مبنية على الأهواء والآراء ولا على الفلسفة والحذلقة، وإنما الذي ينفع المؤمن أن يعرف الأحكام مبنية على أدلتها، فيأخذها من أصلها من الدليل من الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة. ونحن بحمد الله نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب لشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، ولازلنا مع كتاب الصلاة، ولازلنا مع أمر عظيم الفائدة كبير العائدة وهو بيان أحوال المأموم مع الإمام في الاقتداء. وقد تقرر في المجلس السابق أن المشروع للمأموم أن يكون تكبيره للإحرام بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، فإن سبق إمامه بتكبيرة الإحرام أو كبر تكبيرة الإحرام في أثناء تكبير إمامه لتكبيرة الإحرام أو وافق تكبيره تكبير إمامه للإحرام فإن صلاته لا تنعقد ولا تكون صلاة معتبرة، فالواجب عليه أن يكبر تكبيرة أخرى للإحرام بعد فراغ إمامه من تكبيرة الإحرام. فإن لم يفعل واستمر في صلاته حتى سلم فإن صلاته باطلة بل لم تكن منعقدة أصلا، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. فما تقرر معنا أن السنة للمأموم في الأفعال والسلام أن يتابع الإمام، وذلك بألا يشرع في الفعل حتى يصل الإمام إلى أصل الفعل. فمثلا في الركوع لا يحني المأموم ظهره ليركع حتى يرى إمامه أو يظن أن إمامه قد ركع واستقرت يداه على ركبتيه، وإذا أراد أن يسجد فإن السنة أن لا يحني ظهره للسجود حتى يرى الإمام قد سجد ووضع جبهته على الأرض، فإن كان لا يرى الإمام فإنه يكفيه الظن بأن الإمام قد فعل هذا. فإن وافق المأموم وكذلك في السلام يكون سلامه بعد فراغ الإمام من سلامه، فإن وافق المأموم الإمام في الأفعال أو في السلام فهذا مكروه، لأنه خلاف فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه حالة متوسطة بين ما شرع وما منع. أما إن سبق المأموم الإمام بالفعل أو بالسلام فهذا حرام، بل من كبائر الذنوب أن يسبق المأموم الإمام بالفعل فإثمه عظيم. وإنك لتعجب ممن يعلم أن صلاته انعقدت بتكبيرة الإحرام ولا يخرج منها إلا بالسلام، كيف يسابق الإمام وهو لن ينتفع شيئا، فإنه لن يسلم إلا مع الإمام. فهذه المسابقة المحرمة التي يأثم بها الإنسان إثما عظيما مخالفة للشرع وقلة في العقل في الحقيقة، مخالفة للشرع لأنها خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل توعد من سابق الإمام أن يمسخ والعياذ بالله من صورة ابن آدم إلى صورة الحمار في صورة خسيسة والعياذ بالله عز وجل، كما أنها نقص في العقل، لأنه كما قلنا إن المأموم لن يخرج من الصلاة قبل الإمام، فلا حاجة مطلقا لهذه المسابقة. وأما أثر مسابقة الإمام في الأفعال والسلام فهذا هو ما نبدأ به درسنا اليوم، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله والصلاة والسلام تتمان تحملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وإن سبقه حرم. نعم. هذا بينا في السابق أليس كذلك؟ ما ذكرنا؟ طيب، إن سابق المأموم الإمام في الأفعال فركع قبل أن يركع إمامه، سجد قبل أن يسجد إمامه، أو في السلام سلم قبل أن يسلم إمامه، فإن هذا حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، نهي لا تختلفوا عليه، والاختلاف والنهي يقتضي التحريم، والسبق للإمام اختلاف عليه فهو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فمن سبق الإمام بالركوع أو السجود فقد خالف هذا الأمر فيكون قد فعل حراما. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بقيام. رواه مسلم في الصحيح: أيها الناس إني إمامكم، إني إمامكم، وهذا يشمل كل إمام في الصلاة، فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بقيام، فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، لا تبادروني بركوع ولا بسجود، وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادرته بالركوع والسجود، والمبادرة هي المسابقة. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. متفق عليه، يا له من وعيد، يا له من وعيد لو كانت القلوب تعقل. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه، أي من ركوع أو سجود، قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أن يمسك حتى يكون في صورة الحمار، إما أن يكون رأسه في صورة رأس الحمار، أو تكون صورته كلها في صورة الحمار، والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد لمن يسابق الإمام، هذا حكمه التحريم، فما أثره على الصلاة؟ هذا ما بينه الشيخ في الجمل التالية. نعم. رحمة الله عليه: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. نعم، السبق هنا في الأفعال عند أهل العلم سبق إلى ركن وسبق بركن، نوعان أذكرهما لكم حتى تفهموا الكلام: سبق إلى ركن وسبق بركن. السبق إلى الركن معناه أن يفعل المأموم الركن قبل الإمام، لكن الإمام يدركه في الركن، لكن الإمام يدركه في الركن. الإمام فرغ من قراءة السورة الثانية في صلاة العشاء مثلا، فرغ من قراءة السورة الثانية، ماذا فعل المأموم؟ كبر وركع قبل أن يكبر الإمام ويركع. فكبر الإمام وركع فأدرك الإمام المأموم راكعا، هذا سبق إلى الركن لأن الإمام اجتمع معه في الركن. والسبق بركن معناه أن يتقدم المأموم الإمام بركن كامل، فلا يدركه الإمام في الركن، ركع قبل إمامه ثم رفع قبل أن يركع الإمام، هذا سبق بماذا؟ بركن. والأول سبق إلى ركن. هذا الذي ذكره الشيخ هو إذا سبق إلى ركن. فهنا يأتم المأموم، يأتم لأنه فعل حراما، وعلى ما قرره الشيخ يلزمه التدارك بأن يرجع ويأتي بالركن بعد إمامه ويدرك إمامه وهو فيه، واضح؟ يلزمه أن يتدارك. كيف يتدارك؟ يرجع ويأتي بالركن ويدرك الإمام وهو في الركن. مثال ذلك، ركع قبل الإمام، ركع قبل الإمام، يلزمه أن يرجع فيقف ويكبر ويركع بحيث يدرك الإمام وهو راكع، بحيث يدرك الإمام وهو راكع. هذا معنى فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا، والكلام هنا عن العالم المتعمد عامد ذاكر، فإنه يأتم ويلزمه أن يتدارك، يلزمه أن يتدارك. نعم. قال رحمه الله: فإن أدى عالما عمدا بطلت صلاته. نعم، يعني إن أبى المأموم الذي سبق الإمام أن يرجع ليتدارك عالما بالحكم عامدا ذاكرا فإن صلاته تبطل، لأنه لم يأتم بالإمام، فلا هو صلى وحده ولا هو اقتدى بالإمام، فتكون صلاته باطلة. نعم. قال: لا صلاة ناس وجاهل. نعم، يعني إن سبق المأموم الإمام جاهلا بالحكم أو ناسيا، صلى مع الإمام ثم غفل، خرج عقله قلبه ونسي أنه مع الإمام، فكبر ركع ناسيا أنه مع الإمام، يظن أنه يصلي وحده نسي، ففي هذه الحال لا يأثم، لأن تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الجهل والنسيان يرفعان الإثم، فلا إثم عليه، كما في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلا تبطل أيضا صلاته، ولا تبطل صلاته ولا ركعته، ولا تبطل صلاته ولا ركعته، لأنه معذور وقد وافق الإمام في بعض الركن، هو معذور لأنه ناسي أو جاهل، وقد وافق الإمام في بعض الركن، لأننا نقول يا إخوة الآن نتكلم عن ماذا؟ السبق إلى الركن، أدركه الإمام وهو في الركن. وكذلك في السلام، إذا سلم قبل إمامه عمدا فإن صلاته تبطل، لأنه خرج من الصلاة قبل تمامها وتعمد ما يخالف الاتمام. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تبطل، بل لا يعتبر سلامه، ويلزمه أن يسلم مرة أخرى بعد سلام إمامه. نسي وهو جالس، لما أتم الأذكار والدعاء قال السلام عليكم ورحمة الله، لما قال السلام عليكم ورحمة الله فإذا بالناس حوله تذكر أنه خلف الإمام، ماذا يفعل؟ يرجع وينتظر حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام سلم من بعده. هذا إذا سبق إلى الركن. أما إذا سبق الإمام بركن بحيث لم يوافق الإمام في بعض الركن، كأن ركع قبل إمامه ثم رفع قبل أن يركع الإمام، فهذا عند كثير من الفقهاء على نوعين: الأول أن يسبق الإمام إلى ركن الركوع، أن يسبق الإمام إلى ركن الركوع ويسبقه به فيرفع قبل أن يركع الإمام، فهذا إذا كان عالما عامدا بطلت صلاته، إذا كان عالما عامدا بطلت صلاته، لأنه أخل بالاهتمام ولا يمكنه التدارك. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته التي سبق فيها الإمام بالركوع. لماذا؟ لأنه فاته الركوع، فيكون كالمسبوق إذا لم يدرك الركوع تفوته الركعة، فنقول هذه الركعة التي سبق الإمام فيها بركن الركوع ناسيا أو جاهلا تبطل، فيكون كأنه سبق بركعة، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. هذا إذا كان ناسيا أو جاهلا. والقسم الثاني أن يسبق الإمام بركن فعلي غير الركوع، كالسجود مثلا، وهذا حكمه في المذهب عند الحنابلة كمن سبق إلى الركن الذي قدمناه، كمن سبق إلى الركن يجب عليه أن يتدارك، يجب عليه أن يتدارك. والراجح والله أعلم أنه إذا تعمد سبق الإمام إلى الركن أو بركن أن صلاته تبطل، ولا نقول له تدارك ولا لا تتدارك، سبق الإمام إلى الركن عالما عامدا ذاكرا، فإن صلاته تبطل سواء سبق إلى الركن أو سبق بركن. لماذا؟ لأنه فعل المنهي عنه بالصلاة، والنهي يقتضي الفساد، نهي هو عن مسابقة الإمام وقد سابق الإمام، والنهي يقتضي الفساد فتفسد صلاته، ولأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا عمله مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا عليه. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تبطل لكونه معذورا، لكن إذا سبق الإمام إلى الركوع فأدركه الإمام وهو راكع صحت صلاته، وإذا سبق الإمام بالركوع فإن الركعة تبطل، الركعة التي هو فيها تبطل، ويأتي بها بعد أن يفرغ من الصلاة مع الإمام. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. بقي شيء لم يذكره المصنف وهو السبق بالأقوال، تكلم عن الأفعال والسلام، وبقي السبق بالأقوال سكت عنه المصنف. والأقوال في الصلاة بالنسبة للاقتداء تكبيرة الإحرام وقد تقدمت، السلام وقد تقدم، ثم الأقوال والقراءة غير تكبيرة الإحرام والسلام، مثل قراءة الفاتحة وقراءة السورة وقول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى والتحيات وتكبيرات الانتقال وقول ربنا ولك الحمد. فهذه عند جماعة من العلماء ومنهم الحنابلة لا يضر سبق الإمام، سبق المأموم الإمام فيها، وإن كان المستحب المتابعة، لكن لو سبق الإمام فيها فإن هذا لا يضر صلاته. لكن المستحب فيها المتابعة فيما يمكن أن يتابع فيه الإمام، وهو ما يسمع، وهو ما يسمع، مثلا تكبيرات الانتقال تسمع. قالوا يستحب أن يتابع الإمام فيها، لكن لو سبق الإمام فإن هذا لا يضر صلاته. لما فرغ من الرفع من الركوع قال الله أكبر قبل أن يقول الإمام الله أكبر، لكنه لم يسجد، قالوا هذا لا يضر صلاته. أما ما لا يمكن فيه المتابعة فإن المأموم يقوله متى شاء. ما هو الذي لا يمكن فيه المتابعة؟ هو الذي لا يسمع، هو الذي لا يسمع، مثل قراءة الفاتحة في السرية، أنت ما تدري متى قرأ الإمام، فهنا يقرأ المأموم متى شاء. هكذا قرره جماعة من العلماء وهو المذهب عند الحنابلة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقوال غير تكبيرة الإحرام والسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أن الأقوال غير تكبيرة الإحرام والسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السبق بالأقوال الجهرية غير القراءة، السبق بالأقوال الجهرية غير القراءة، وهي في الحقيقة تكبيرات الانتقال، وهنا يحرم على المأموم أن يسبق الإمام فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، رواه مسلم. وإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، فهذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام، وهذا يدل على الوجوب. لكن لو سبق الإمام فإنه لا يبطل الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يتدارك. قال الله أكبر قبل أن يقول الإمام الله أكبر، إذا كبر الإمام يكبر بعده. والقسم الثاني السبق بقراءة الفاتحة حين يجهر بها الإمام، السبق بقراءة الفاتحة حين يجهر بها الإمام، وهذا جائز لوجوب القراءة على المأموم، وإن كان الأولى المتابعة بأن يقرأ المأموم بعد أن يفرغ الإمام من القراءة. القسم الثاني يا إخوة المسابقة بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية حيث يجهر الإمام، كما تقدم معنا كبر المأموم بعد تكبيرة الإمام للإحرام وقرأ دعاء الاستفتاح بسرعة واستعاذ بالله وبسمل وبقي وقت الإمام لم يشرع في القراءة، يجوز له أن يقرأ الفاتحة في هذه السكتة. وإن كان الأولى المتابعة بحيث يجعل قراءته بعد فراغ الإمام من قراءته. والقسم الثالث الأقوال السرية التي لا تسمع، وهذه لا ارتباط بين المأموم والإمام فيها، فيقولها المأموم حيث شاء سواء سبق الإمام أو لم يسبق الإمام، سواء سمع بعض صوت الإمام أو لم يسمع بعض صوت الإمام، مثل قراءة الفاتحة في السرية يقرأها المأموم متى شاء، حتى لو أني فرضا قرأت الفاتحة فلما قلت ولا الضالين آمين سمعت الإمام يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ما يضرني هذا، ما يضرني هذا. كذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، إذا ركع الإمام فركعت أنا بعده فقلت سبحان ربي العظيم صح، سواء سبقت الإمام أو لم أسبق الإمام، لأنها ما دام أنها شرعت سرية فهذا يدل على أنه لا ارتباط بين الإمام والمأموم فيها، فللمأموم أن يقولها متى شاء. هذا ما يتعلق بالسبق في الأقوال. وأما الموافقة بأن يوافق الإمام فهو خلاف الأولى، خلاف الأولى، إلا في الأقوال السرية، فإن قلنا إنه لا ارتباط فيها بين الإمام والمأموم. طيب، تلحظون هنا أن تكلمنا عن تكبيرة الإحرام والسلام والأفعال والأقوال، وذكرنا في كلامنا للمأموم مع الإمام ثلاثة أحوال: السبق بأن يسبق المأموم الإمام، والموافقة بأن يكون مع الإمام، والمتابعة بأن يكون بعد فراغ الإمام. وبينا أن المتابعة هي المشروعة وأن المسابقة حرام وأن الموافقة يعني في غير تكبيرة الإحرام مكروهة. بقي حالة واحدة لم نذكرها ولم يذكرها المصنف، وهي التأخر، أن يتأخر المأموم عن الإمام. وتأخر المأموم عن الإمام إما أن يكون في تكبيرة الإحرام وإما أن يكون في غيرها. فإن كان في تكبيرة الإحرام فإن صلاته صحيحة ومنعقدة ويدرك ما أدرك مع الإمام ويتم ما بقي. يعني يا إخوة إنسان جاء والإمام في الركعة الثانية، ماذا سيفعل؟ سيكبر تكبيرة الإحرام. هل تأخر عن الإمام في تكبيرة الإحرام؟ نعم، لكن صلاته منعقدة ويأتي بما أدرك ويجب عليه أن يتم الصلاة. إذن إذا كان تأخره عن الإمام في تكبيرة الإحرام فإنه متى ما أتى بتكبيرة الإحرام انعقدت صلاته وأدرك ما أدرك مع الإمام. فإن فاتته ركعة فأكثر وجب عليه أن يتمها بعد فراغ الإمام. وأما إن كان تأخره في أفعال الصلاة، في أفعال الصلاة، فإن كان تأخره لم يفوت ركنا ولم يجعله يتخلف عن إمامه في الفعل بالكلية، إن كان تخلفه عن الإمام في الفعل لم يفوت ركنا ولم يجعله يتخلف عن الإمام في الفعل بالكلية فهذا خلاف الأولى ولا يضر صلاته، فالصلاة صحيحة. مثال ذلك يا إخوة، سجد الإمام وسجد معه المأموم ثم رفع الإمام ليجلس بين السجدتين، فتأخر المأموم يدعو بعد رفع الإمام من السجود، لكنه أدرك الإمام جالسا أو في السجدة الثانية في الركعة الثانية تأخر بعد رفع الإمام من السجود يدعو وأدرك الإمام في التشهد، هذا خلاف الأولى. الأولى للمأموم أن يتابع الإمام فورا، ركع الإمام الأولى أن يركع، إلا إذا بقي عليه جزء من الفاتحة فإنه يتمه ثم يركع. رفع الإمام رأسه من السجود وجلس بين السجدتين، الأولى بالمأموم فورا أن يقوم ويجلس بين السجدتين. فإن تأخر فقد فعل خلاف الأولى إذا لم يفوت الفعل التالي بالكلية، إذا لم يفوت الفعل التالي بالكلية. وإن كان تأخره فوت ركنا وتخلف عن الإمام في الفعل التالي بالكلية فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته، سواء كان ذلك بالركوع أو في غير الركوع. إذا تخلف عن الإمام عالما عامدا حتى فوت الفعل التالي مع الإمام فإن صلاته تبطل، سواء كان ذلك في الركوع أو في غيره على الراجح من أقوال العلماء. وإن كان معذورا كأن لم يسمع صوت الإمام، يعني كبر الإمام للركوع فلم نسمعه وبقينا واقفين ثم فوجئنا بقول الإمام سمع الله لمن حمده، تأخرنا عن إمامنا حتى فاتنا الركوع، حتى فاتنا الركوع، نحن معذورون لا نأثم لأن لم نسمع أصلا. لكن ما حكم صلاتنا؟ هنا قال بعض العلماء يأتي بما فاته مع الإمام، يأتي بما فاته مع الإمام فيركع ثم يرفع ثم يتابع الإمام، لأنه معذور بشرط أن لا يصل الإمام إلى الفعل الذي هو فيه. فإن وصل الإمام إلى الفعل الذي هو فيه ألغى الركعة السابقة، وسأصور لكم هذا بالمثال. ركع الإمام ولم نعلم، أو لم يعلم بعضنا، أو لم يعلم واحد منا، وبقي واقفا، ثم تنبه لما قال الإمام سمع الله لمن حمده. هنا يقول بعض أهل العلم يركع ويرفع ثم يستمر مع الإمام، لكن لو أنه بقي واقفا فركع الإمام ورفع وسجد وجلس وسجد ثم قام الإمام قائما فلم يتنبه إلا والإمام قائم مثله، لكن هو في الركعة الأولى والإمام في الركعة الثانية، هنا قالوا يلغي ركعته السابقة ويبقى مع الإمام، ما يسجد ويأتي بالأفعال، لا، يبقى مع الإمام ويلغي الركعة كأنه سبق بها، ثم إذا فرغ الإمام فإنه يأتي بهذه الركعة. ولكن الأقرب عندي والله أعلم التفصيل، الأقرب عندي والله أعلم في الحكم هنا التفصيل. فإن وقع هذا في الركوع فإن ركعته تبطل ولا يتدارك، لأنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وقد دلت الأدلة على أن المأموم إنما يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. يعني أنا أصلي خلف الإمام وفي مكان بعيد لا أرى الإمام ولا أرى المأمومين الذين خلف الإمام، ركع الإمام بدون أن نسمع فبقيت واقفا، ثم فوجئت بقول الإمام سمع الله لمن حمده، إذن فاتني الركوع. الراجع عندي والله أعلم أني لا أفعل شيئا، ألغي الركعة وأتابع مع الإمام، أسجد معه كأني جئت بعد الركوع، كأني جئت بعد الركوع، لأن الأدلة دلت على أن المأموم إنما يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، وهذا لم يدرك الركوع مع الإمام. أما إذا كان في غير الركوع فإنه يأتي بما فاته ويتابع الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى الفعل الذي هو فيه فإنه يلغي الركعة. يعني سجد الإمام السجدة الثانية وسجدت معه فكبر لي التشهد الأول ولم أسمع فبقيت ساجدا، ثم كبر للقيام، فماذا فعلت أنا؟ جلست للتشهد، فلما جلست للتشهد إذا بالناس حولي ماذا يفعلون؟ كانوا قياما، ماذا أفعل؟ أتشهد ثم أقوم وأدرك الإمام، وأدرك الإمام، والصلاة صحيح، والصلاة صحيح. إلا لو فرضنا أني لم أتنبه للإمام حتى رجع إلى الفعل الذي أنا فيه، لو فرضنا أن هذا حصل فإني ألغي الركعة وأتابع الإمام. وبهذا نكون عرفنا أحوال المأموم مع الإمام: المتابعة والموافقة والسبق والتأخر عن الإمام. بقي في التأخر شيء، وهو إذا تأخر عن الإمام في التسليم فإن هذا خلاف الأولى، والصلاة صحيحة سواء كان متعمدا أو معذورا، هذا خلاف الأولى والصلاة صحيحة، لأنه لما سلم الإمام خرج الإمام من صلاته فخف الاقتداء، خف الاقتداء، فيكون هذا خلاف الأولى، لأن الأولى أن يسلم عقب الإمام مباشرة، فإن تأخر فهذا خلاف الأولى والصلاة صحيحة. نعم. رحمة الله عليه. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. مع الإتمام. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. نعم. السنة للإمام أن يراعي المأمومين في أحوالهم، وأن يراعي المأمومين في قلوبهم من غير إخلال بالشرع. المطلوب من الإمام أن يراعي المأمومين في قلوبهم، وألا يجعلهم يكرهون إمامته، ألا يجعلهم يكرهون إمامته، فإن من أم قوما وهم له كارهون لا ترتفع صلاته فوق رأسه. طبعا إذا كانوا كارهين له بسبب صحيح، أما إذا كرهوه لأنه هو على الشرع وهم يريدون المخالفة فهذا لا يضره، لكن ينبغي على الإمام أن لا يجعل المأمومين يكرهون صلاته، كما ينبغي أن يراعي أحوالهم، فإنه إن كان شابا نشيطا صحيحا فإن الذين يصلون خلفه تختلف أحوالهم، فمنهم المريض ومنهم الضعيف الذي لا يطيق طول القيام، لا يطيق طول القيام، ومنهم من عنده حاجة، وهذا قد يختلف من مكان إلى مكان. ولذلك يقول العلماء تخفيف إمام مسجد الطرق ليس كتخفيف إمام مسجد المدينة. تخفيف إمام المسجد في المطار ليس كتخفيف إمام مسجد الحي، لأن الناس في المطار أهل حاجة، ينتظرون الطائرة، فينبغي أن يخفف عنهم بما يناسب هذا. ولذلك سنة للإمام أن يخفف في صلاته مع الإتمام، فلا يخل بشيء من الصلاة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. فعن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من رسول الله صلى الله ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في إتمام، التخفيف في إتمام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني يقول لا أكاد أصلي في المسجد، هذا معنى لا أكاد أدرك الصلاة، لا أكاد أصلي في المسجد، مما يطول بنا في فلان، يطول في القراءة. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا في صلاة الفجر. فقال رضي الله عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، فقال: أيها الناس إنكم منفرون، أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. متفق عليه. هذا الحديث من رواية أبي مسعود الأنصاري، نقول أبو سعيد، من رواية أبي مسعود الأنصاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب غضبا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لدين الله. غضب صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه الكلمة: أيها الناس إنكم منفرون. وهذا عام يراد به الخصوص، هذا مثال للعام الذي يراد به الخصوص. هل المراد جميع الصحابة الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المراد هذا الإمام الذي شكي، لكن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه، فقال: أيها الناس. الناس هذا عم الجميع في اللفظ، لكن يراد به رجل واحد وهو هذا الإمام: إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالتخفيف، وبين العلة: فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. عجبتم من بعض الدعاة ويسميه بعضهم عالما، يقول: لماذا يريدون التخفيف في الصلاة؟ المريض والضعيف وذا الحاجة، ما كان مريضا إلا في الصلاة، ما كان ذا حاجة إلا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويعذرهم بهذا، ويقول: فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وإن والله نقول: إن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة إلى يوم القيامة. سمعت أحدهم يقول: يعني العامل يبقى في عمل 3 ساعات واقف على رجليه، ما يريد أن يطول عليه الإمام؟ لا، طول ساعة ساعتين. ومن هنا عرفت لماذا يخطبون خطبة الجمعة ساعة وساعة ونصف، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آراء تقابل النصوص. من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جعله إماما لقومه. فقد قال له صلى الله عليه وسلم: أم قومك، أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. رواه مسلم في الصحيح. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالتخفيف. قال المصنف رحمه الله: مع الإتمام. الإتمام أيها الفضلاء قسمان: قسم واجب وقسم مستحب. أما القسم الواجب فهو أن يأتي بالأركان والواجبات فيأتي بأدنى الواجب، يأتي بالأركان ويأتي بأدنى الواجب. هذا الإتمام واجب لا يجوز الإخلال به، ما يجوز الإخلال بقراءة الفاتحة بحجة التخفيف، حتى لسبب عارف، حتى لو كان الصبي يبكي وراء الإمام لا يجوز أن يخل بالفاتحة مثلا فيقرأها مع الإخلال بحروفها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بحجة أنه يخفف، هذا ما يجوز. أو يركع ولا يقول سبحان ربي العظيم، يركع ثم يرفع، يسجد ثم يرفع بحجة أنه يخفف من أجل الصبي، هذا ما يجوز. هذا إتمام واجب أن يأتي بالأركان وأدنى الواجبات. والقسم الثاني إتمام مستحب، وهو أن يأتي بالزائد عن أدنى الواجبات وبسنن الصلاة، بدل ما يقول سبحان ربي العظيم مرة، هذا الواجب، هذا أدنى الواجب، يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو 5 أو 7 أو 9، هذا إتمام مستحب. والأصل في التخفيف أن يصلي الإمام كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالأركان والواجبات والسنن من غير إطالة، من غير إطالة. وإذا رأى الإمام أن المأمومين يحتاجون إلى التخفيف من بعض السنن فلا بأس، فلا بأس ما دام أنه أتى بالإتمام الواجب، لكن هذا لا يكون على سبيل الديمومة، لا يكون على سبيل الديمومة. أحيانا مثلا يرى من المأمومين التعب، إما لنزول مطر أو نحو ذلك، فيخفف في بعض السنن، إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم يسجد. ما يقول ملء السماوات وملء الأرض، ما يكمل هذا أحيانا إذا رأى الحاجة إلى هذا. وإلا فلا شك أن أخف صلاة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف مع الإتمام هو أن يصلي الإمام كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو مثلا قرأ الإمام في فجر الجمعة السجدة في الركعة الأولى والدهر في الركعة الثانية فإنه لا يكون مطولا بل مخفف. وقد قال العلماء لا ينبغي للإمام أن يطيع المأمومين في هواهم وينبغي أن يراعي أحوالهم، انتبهوا لهذه الدقة، لا ينبغي للإمام أن يطيع المأمومين في هواهم في الهوى وينبغي أن يراعي أحوالهم. المأمومون ودهم تنتهي في دقيقتين، ما شاء الله فلان سريع أنا ما أصلي إلا مع فلان، ما شاء الله 5 دقائق وأنا في البيت، هذا هوى، هذا هوى لا يلتفت إليه. جاء المأمومون وقالوا للإمام أترك قراءة سورة السجدة والدهر، خلك وسط، في جمعة اقرأ لنا السجدة وفي جمعة اقرأ لنا الدهر، أو كما يفعل بعضهم يقولون اقرأ آية السجدة والتي بعدها واقرأ آخر سورة الدهر في الركعة الثانية، هذا هوى لا يطيعهم في هذا، لا يطيعهم في هذا، بل يعالج هواهم بالسنة. أما الأحوال فإنه يراعيها يراعي المرضى، يراعي كبار السن، يراعي أصحاب الحاجات. نعم نعم. أيضا قال العلماء يكره أن يسرع الإمام سرعة تمنع المأموم من الإتيان بالسنة. انتبهوا، يسن للإمام التخفيف ويكره له أن يسرع سرعة تمنع المأموم من أن يأتي بالسنة. ولذلك قال العلماء ينبغي للإمام أن يكون ذكره أكثر من ذكر المأمومين، يعني في الركوع يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 5 مرات. لماذا؟ ليتمكن المأموم من أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، أو يقول 7 مرات حتى يتمكن المأموم من أن يقول 5 مرات. إذن يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، ويكره له أن يسرع سرعة تمنع المأموم من الإتيان بالسنة. هذا الذي قرره الفقهاء. نعم. قال رحمه الله ما لم يؤثر المأموم التطويل. إذا علم المأموم الإمام أن المأمومين خلفه وهم محصورون، أنهم يحبون التطويل أو طلبوا منه التطويل، حي المصلون معروفون أهل الحي، جاءوا للإمام وقالوا أنت صوتك ندي وجميل ونريد أن تطيل بنا في القراءة، نريد أن تطيل بنا في القراءة، أو علم منهم أنهم يحبون هذا، فإن له أن يطول، لأن الحكمة من التخفيف هنا قد انتفت. الحكمة من التخفيف أن لا ينفر المأمومين، لأنه لو طول يبدأ المأمومون يقلون في المسجد ينفرون من الصلاة. لكن إذا كان هم الذين طلبوا التطويل لن ينفروا لأنهم يحبون التطويل، ولأنه أصبح كأنه يصلي وحده، أصبح كأنه يصلي وحده، ولمن صلى وحده أن يطيل ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء. متفق عليه. أيضا يا إخوة يسن للإمام أن يخفف أكثر من المعتاد إذا وجد سبب عارض يدعو إلى ذلك. يسن للإمام أن يخفف أكثر من المعتاد إذا وجد سبب عارض يدعو إلى ذلك، من غير إخلال بالإتمام الواجب. يعني يا إخوة لو كان الناس في بلد فتن وهم يصلون سمعوا دوي انفجار، لا شك أن هذا سيشغل قلوبهم، ما هذا الانفجار؟ هل هو عند بيتنا؟ هل سلم منه أحد؟ لا شك أنهم سينشغلون، فإذا أطال الإمام سيشق عليهم، فيشرع له أن يخفف أكثر من المعتاد. أو سمع الإمام صوت طفل يبكي ولم يسكت الطفل، فإنه يسن له أن يخفف أكثر من المعتاد. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. متفق عليه. ك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الطبيب فيخفف الصلاة أكثر مخافة أن تفتن أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري ومعناه عند مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو ينوي أن يطول، التطويل مع التخفيف كما هو معلوم، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز ويخفف. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: حتى أفرغ له أمة، حتى أفرغ له أمة. صلى بهم الفجر فصلى بأقصر سورتين، والعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شيئا في الفجر، لكن هذه المرة صلى بأقصر سورتين. فلما فرق قال: إني سمعت بكاء الصبي فأردت أن فظننت أن أمه معنا فأردت أن أفرغ له أمة. وظاهر هذه الرواية التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة أن الصبي ربما لم يكن في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت بكائه الفجر فظن أن أمه تصلي معه، فخفف الصلاة فقرأ بأقصر سورتين في الفجر لتفرغ أمه له تسلم تذهب إليه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وفضال داخل إن لم يشق على المأموم. يعني يسن للإمام إذا سمع صوت داخل وهو راكع أن ينتظر حتى يدخل الداخل في الصف ويدرك الصلاة. وكذلك لو سمع صوت الداخل وهو قائم فإنه يسن أن يطيل في قيامه شيئا ليدرك الداخل الصلاة ويقرأ الفاتحة. الشاهد أنه إذا سمع صوت داخل وكان قائما في آخر القيام يسن له أن يطيل قيامه قليلا قبل الركوع ليتمكن الداخل من قراءة الفاتحة. فإذا كان راكعا سن له أن يطيل الركوع حتى يتمكن الداخل من إدراك الركوع، أما في غير هذا فلا فائدة من الإطالة، لا فائدة من الإطالة. ويدل لذلك ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم. كانت صلاة الظهر تقام في المسجد فيذهب الرجل إلى البقيع ليقضي حاجته، لأنه ما كان في كنب حمامات في البيوت، فيذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله ويتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها. قال العلماء: والحكمة في هذا أن الوقت وقت شغل، وقت شغل للناس، فيطول النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر ليتمكن الناس من إدراكها. فإذا شرع هذا لمن لم يدخل المسجد فمن باب أولى أن يشرع التطويل لمن دخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى يأتي الناس من خارج المسجد ليدركوا الركعة الأولى. إذن الذي دخل أولى بأن ننتظره، أولى من الذي في خارج المسجد. أيضا جاء في حديث عبد الله ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم. فإذا لم يسمع وقع قدم ركع صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود لكنه ضعيف، لأن الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى رجل لم يسمى، لكن يغني عنه حديث أبي سعيد. هذا الحديث الثاني الذي ذكرناه ضعفه الشيخ الألباني والأرناؤوط وضعفه ظاهر، لكن يغني عنه حديث أبي سعيد. ومحل هذا الاستحباب ما لم يشق على المصلين، فإن شق التطويل على المصلين فإنه لا يطول. يعني أنا إمام وخلفي كبار في السن والركوع يتعبهم، يتعبهم الركوع، فلو سمعت صوت شخص دخل وأطلت أشق على الذين يصلون معي. هنا لا أنتظر الداخل، لا أنتظر الداخل، بل أرفع كالمعتاد، لأن حرمة المصلي أعظم من حرمة الداخل. حق المصلي في مراعاة حاله أعظم من حق الداخل الذي تأخر. فإذا شق التطويل لانتظار الداخل على المصلين أو علم الإمام أن هذا يشق على المصلين فإنه لا يشرع له أن ينتظر الداخل، بل يصلي كالمعتاد. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. ولعلنا الآن نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع درجاتكم في الدارين، أسعدكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. السلام عليكم. من يتأخر في الإقرار بالطب والنفس لا يكون خاتما. الإثم شيء آخر، لكن صلاته تنعقد. لكن من تأخر عن الصلاة عامدا من غير عذر فإنه يأتم لتأخره، يأتم لتأخره. نعم. الذي عليه جمهور أهل العلم أنها ليست سنة ثابتة، وأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر. ومن خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، أنه إذا عمل عملا أثبته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة، ولا وجه للقول بالخصوصية. وإذا لم أكن واهما فإن الشيخ مقبل الوادعي يذهب إلى هذا وأنها سنة، لكن الراجح أنها ليست سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر؟ الجواب لا، يقينا ما كان يصلي. هل شرع فيها بدون سبب؟ الجواب لا، بل شرع فيها بسبب. وهذا السبب أنه شغل عن سنة الظهر البعدية فأتى بها بعد العصر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فأثبت هاتين الركعتين بعد العصر، وهذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فمنهيون عن الصلاة بعد العصر إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب. نعم. جزاكم الله خيرا ما أسألكم. يقول هل يقاس على مسألة الثوب فوق الكعبين لأنه بين حالة محرمة ومشروعة مصابعة الرجال للنساء والعكس جهائل أو ما يسمى بالجوانتي الذي يلبس في اليد فيقال مكروه؟ هل جاء أن مصافحة النساء بالجلد حرام أو جاء أن مصافحة النساء حرام؟ الذي جاء أن مصافحة النساء حرام بدليل الأجنبيات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء حتى في مقام التعبد في البيعة. من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تتطرق إليه تهمة صلى الله عليه وسلم. كان لا يصافح امرأة لا تحل له قط حتى في البيعة في مقام المبايعة، وهو والمصافحة دين شرع. ما كان يصافح النساء، ما كانت يده تمس يد المرأة لا بحائل ولا بدون حائل. فهذا الذي ذكرته يا أخي خيال من عندك، كون اليد في القفازين هذا داخل في الحالة المحرمة وهي المصافحة، وليس حالة متوسطة بين المشروع والممنوع، فهذا حرام وهو من أعظم المحرمات. وقد جاء في الحديث لأن يغرز الرجل بمخيط في رأسه أيسر من أن يصيب امرأة لا تحل له. وهنا الإصابة فسرها بعض أهل العلم بالزنا، وفسرها بعض أهل العلم بكل إصابة، وهذا أقرب الله أعلم. فلأن يغرز الرجل بمخيط في رأسه يضرب به حتى يدخل في رأسه أهون عليه من أن يصيب امرأة لا تحل له، فيحرم على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية مطلقا سواء كانت شابة أو كبيرة، وسواء كانت تلبس قفازا أو تضع عباءتها بين يده ويده أو لا، فكل هذا حرام. نعم. الدليل أنه لو ترك الإمام لحصلت المخالفة مرة أخرى، إذا رجع يسجد ويركع ماذا سيفعل الإمام؟ يسجد الإمام وهو ما جاء سجد، فيبقى في صلاة هكذا الإمام سابق له. نعم. جزاكم الله خير ما أحسن إليكم. هذه سائلة تقول أسكن في بلد بعيد عن زوجي، فيستقبلني زوجي في بعض الأحيان ويطلب مني أن أخلع ثيابي أمام الكاميرا ليتمتع بالنظر إليه ويستقبلني بنفسه، فامتنعت من ذلك، فهل علي إثم في الامتناع وماذا أفعل به في هذه الحالة؟ أسأل الله عز وجل أن يجمع الأزواج وييسر لهم الخير. ظهور المرأة في هذه الكاميرا المباشرة من حيث هو حلال فيما يظهر لي وما أراه في الكاميرات المتحركة، لكنه يمنع لأمر خارج، وهو أن هذه الشبكات غير مأمونة فيمكن أن تخترق، ويمكن أن يكون الجهاز الذي معك وتحمله مراقبا دائما وأنت لا تدري. فيه برامج تدخل في الجهاز فيصبح الجهاز مراقبا، قد تترك هاتفك عند صديقك في المجلس وتدخل تأتي بالشاي، إذا كان خبيث نفس دقيقة واحدة ينزل برنامجا في جهازك يصبح جهازك تحت مراقبته. المكالمات، الرسائل، الصور. ولذلك أنا أوصي الإخوة جميعا بالاهتمام بهواتفهم وألا يعطوها لأحد حتى للأصدقاء إلا إذا كان أمام أعينهم. فهذه الأجهزة يمكن أن تخترق، فإذا ظهرت المرأة سواء بلباسها أو بغير لباسها فإنها عرضة لأن تسرق صورها، وقد يترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم. لكن عند الضرورة إذا أمن الجهاز بأجهزة الحماية القوية ونظف الجهاز قبل الاستعمال وكان الجهاز محميا ببرنامج حماية قوي فلا بأس من النظر إلى الزوجة أو الأم أو المخطوبة للنظرة الشرعية في هذه الأجهزة. فإذا كان الرجل يطلب من امرأته أن تظهر شيئا من جسمها وكان الجهاز محميا حماية يغلب على الظن عدم حصول المحظور بسببها فلا بأس، إلا إذا كان هذا يقود إلى حرام. فقد قالت الأخت إن هذا الزوج يتمني بيده إذا نظر إليها وهذا حرام، من أخرج المنية بضربه على عضوه أو بيده على عضوه فإن هذا من العدوان المحرم الذي حرمه الله عز وجل. فإن الله لم يبح للرجل أن يقضي شهوته إلا بجماع امرأته أو وطئ ملك يمينه، أما من ابتغى وراء ذلك فأولئك الذين يبتغون إخراج الشهوة بغير هذا أولئك هم العادون المعتدون الظالمون المجرمون الفاعلون للحرام. فهذا حرام يجب على الرجل اجتنابه كما يجب على المرأة أن تجتنبه. فإذا كان إظهار المرأة بعض جسدها لزوجها عن طريق هذه الكاميرات المؤمنة كما قلنا يؤدي إلى الحرام فإن هذا لا يجوز. وما ذكره بعض الأئمة في قضية الاستمناء إنما هو عند الضرورة، إذا رأى الإنسان من نفسه أن الشهوة غلبت عليه وأنه سيقع في الزنا وأن الزنا متوفر بين يديه ولم يجد طريقة لدفع الزنا إلا أن يسكت شهوته بالاستمناء فهذا يجوز هنا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. وعليه فإن نقول للأخت إذا كانت الأجهزة غير مؤمنة فلا يجوز أن تفعل ما يطلبه زوجك، وإن كانت الأجهزة مؤمنة وكان هذا يؤدي إلى أن يستمني بيده فلا يجوز أن تظهر له شيئا من جسدك لأن هذا يؤدي إلى الحرام وما يؤدي إلى الحرام حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أن يجعل رأسه رأس شمار، بعض العلماء يرون أن ذلك مجازا كيف يتعامل طالب العلم طالب العلم في المسائل التي يذكر فيها المجاز؟ الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، وأن تحمل النصوص على حقيقتها. وفي هذه التأويلات إذهاب لفائدة الحديث، فإن فائدة الحديث الزجر. ولا شك أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقع خسف ومسخ، لكن ليس لكل الأمة وإنما لأفراد من الأمة، فما المانع أن يمسخ مثل هذا إن أراد الله؟ لا مانع. فهذا أولا يخالف مقصود الشارع من الزجر الشديد، ويخالف منهج السلف في نصوص الوعيد، وهي أنها تمر على ظاهرها وتأويل بلا دليل ولا حاجة. وأما مسألة المجاز فأنا ذكرتها في الأصول، فقد بيناها في درس الأصول، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.